حديث بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. في هذا اليوم من كل أسبوع اعتدنا هذا الموعد المبارك بصحبة عالم جليل من علماء المسلمين يحدثنا حول فقه الحياة الزوجية، فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. يا مرحبا في الدكتور. مرحبا بك دكتور. رفع الله قدرك سيدنا وبارك في عمرك. وإياكم اللهم بارك الله فيك. اللهم أمين وإياكم دكتور. مشاهدينا الكرام، تكلمنا في الحلقة اللي فاتت حول الخطبة في الإسلام، الخاطب والمخطوبة، كيف تعامل الشريعة الإسلام مع الخاطب والمخطوبة، وقلنا ولازلنا نؤكد أن الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، وبالتالي لا يحق للخاطب أن يخلو بمخطوبته أو أن يلمسها أو أن يخرج معها أو أن يتركه الولي بالجلوس معها بخلوة أو حتى الخلوة عبر الهاتف من خلال التليفون، من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي أيضا محرمها العلماء، إلا إذا كان هذا التواصل بالشكل الشرعي المنضبط وبمعرفة الأهل وبعيدا عن الكلام الذي ليس له علاقة بهذه الفترة اللي هي فترة الخطبة، اللي هي أصلا ما فيش حق للزوج أو للخاطب إلا بأنه وعد بالزواج فقط. شيخنا الحبيب، بقضية رؤية المخطوبة، هل يحق للخاطب أن يرى من مخطوبته ما يدعوه لخطبتها، وهل يحق لها أيضا ما يحق له في هذا الباب أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى واستعينه وصلي وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله فيك دكتور أحمد. والموضوع طبعا المسألة هذه مسألة مهمة، نعم، خاصة في قضية النظرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني حث شباب الأمة والمقبلين على الزواج في بقضية أنه من حقه أن ينظر إليها وأن تنظر إليه، لأن النظرة هذه لها سبحان الله لها أثر عجيب جدا في قضية القبول وقضية الانسجام النفسي وقضية يعني الرغبة، أنه ممكن يعني رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها كما سأبين. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ نعم، مع أنه هو خلاص تزوج يعني، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيعلمنا، نحن بيعلم أبناء الأمة بعد ذلك، إنك ما تستعجل في المسألة دون أن تراها وتنظر إليها. قال لا، قال اذهب فانظر إليها. اذهب فانظر إليها. نعم. لماذا هذه النظرة؟ لأنه كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. نعم. فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني تأتي الألفة، يأتي القبول، يأتي الانسجام النفسي إذا نظرت إليها أو رأيتها على هذا النحو. فكم من الشباب أو من الناس تزوج وخاصة في الماضي من امرأة دون أن يراه، والكلام ده كان موجود لحد وقت يعني عقود قريبة من الزمان في مجتمعاتنا، وموجود إلى اليوم في بعض المجتمعات، إلى اليوم موجود هذا الكلام. فيحرم على الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته أو أن يراها، ودي طبعا قضية ليست شرعية، هي مسألة مخالفة للشريعة يعني. فإذا بالرجل كان يتفاجأ ليلة الزفاف أو حينما يغلق عليهم الباب بامرأة غريبة عنه، ربما تكون ذميمة في الخلقة سبحان الله، أو ربما يكون فيها شيء معين أو فيه هو نفسه، فيفر منها ولسان حاله كما أخبر القرآن يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب. حتى أن هم كانوا متعودين على الموضوع ده زمان، لدرجة أن المرأة اللي كانت مشهورة بالخطبة اللي هي تمشي هي تروح لها تقول أنا عايز مثلا تزوج، دي ترشح لك كم واحدة والكلام ده، وهي تختار لك يعني، اللي كانوا بيسموها الدلالة أحيانا أو الخطبة يعني. فابن الجوزي عليه رحمة الله ذكر أن دلالة من هؤلاء أتت إلى شاب أو رجل وقالت له أخطب لك امرأة كأنها طاقة نرجس، كأنها طاقة نرجس، طاقة نرجس. حاجة عجيبة يعني. طبعا هو قاعد يحلم بقى طول الليل ويبص في السماء بقى وفي النجوم ويقلب بصره هيتزوج ملكة جمال الدنيا يعني. هكذا يعني. فلما دخل بها أو يعني خلى بها ليلة الدخلة والزفاف رآها امرأة عجوزا كبيرة سبحان الله، فراح طبعا يعاتب هذه الدلالة، قال أنت كذابة، أنت خدعتيني، أنت دلست علي، أنت أنت. قالت لا أنا لم أكذب عليك. قال أنت قلت كأنها طاقة نرجس. قالت نعم، وأنت رأيت ذلك بعينك، لأن شعرها أبيض ووجهها أصفر وساقها أخضر. يعني شوف مكر عجيب سبحان الله القدير. والرجل تورط. فدي مشكلة. ولذلك النظرة مهمة جدا جدا في الشريعة. أباح الإسلام للرجل الذي أراد أن يخطب امرأة أو سمع عنها أو أعجبته. يعني هذه النظرة إذن سبحان الله الإسلام دكتورنا الحبيب احترم هذه الرغبة عند الرجل واحترم هذا الحق للرجل للمرأة إن طبعا. الرجل ينظر إلى المرأة قبل الزواج وكذلك البنت لها الحق أن تنظر إلى الخاطب وتشوف. نعم نعم. لكن ما بعد الخطبة يعني قدر الله أن رأى الشاب البنت وحصل تبادل الإعجاب بين الاثنين والاثنين وافقوا على الخطبة وحصل الخطبة، هل بعد الخطبة يحق له أن ينظر إليها مرة أخرى؟ بمعنى أن يقول أنا عاوز أشوف منك ما يدعوني للزواج. ما هو أنا قرأت لبعض العلماء أنه يجوز للرجل أن يرى من سيخطبها ما يدعوه لزواجها. نعم. هل يصح هذا بعد الخطبة؟ وهذا ورد فقهيا فعلا، ورد عند العلماء كما جاء في نيل المآرب مثلا. نعم. قال ويباح لمريد النكاح نظر ما يظهر غالبا من المرأة. ما يظهر غالبا من المرأة كوجه ورقبة ويد وقدم. نعم. إذا أراد. بس خلي بالك من الكلام. الكلام هنا يعني فيه نقطة مهمة جدا. قال إذا أراد خطبتها. إذا أراد خطبتها. يعني هنا نعرفه ما ينفعش يدخل يتلاعب. لا هي مسألة مش مسألة خلينا نتفرج. لا. إذا كان فعلا هو عنده الرغبة في خطبتها ولكن عشان يتمم الموضوع عايز يشوفها صح. ما دي نقطة مهمة دكتور. ان احيانا بتجد بقى احد الشباب يبقى مدي معاد لاثنين او ثلاثة في وقت واحد. ده بيحصل. مشكلة طبعا. ولكن هدخل اتفرج. هشوف دي وهشوف دي وهشوف دي. وهشوف انهي احسن واحدة فيهم. هل هذا شرعا يجوز؟ هو يجوز في حالة واحدة. لو انه بالفعل اراد خطبة واحدة منهم. لو اراد خطبة واحدة منهم. يعني اقصد لو اراد المفاضلة على الحقيقة. لا لا لا, لا حرج. لكن المهم انه بالفعل ينوي الخطبة. نعم. أو أنه سمع عنها أو قيل له عنها ما يدعوه إلى نكاحها. لكن عايز يعاين الأمر بنفسه. فالخبر ليس كالمعاينة. نعم. وعايز يشوف الموضوع بنفسه. خدت بالك؟ ففي هذه الحالة المشهور من مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة الإباحة، أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها منها. نعم. نعم. وعند الجمهور المسألة على الاستحباب. لكن بس أنا بوضح النقطة هذه لأني عاملة مشكلة عند بعض الشباب خاصة. اللي بيروح مثلا عايز يخطب واحدة منتقبة. لانه هو صعب انه يشوفها، هيشوفها فين؟ صحيح. صحيح. هي في الشارع او في الشغل ولا في الدراسه. نعم. ولا في السوق ولا في اي مكان مغطيه وجهها، فهو كيف هيشوفها؟ انما لو هي كشف وجهها لابسه الحجاب مثلا العادي او الخمار او الكلام ده كله سهل انه يشوفها في اي مكان. نعم. لكن افرض هي مغطيه وجهها منتقبه كيف هيشوفها؟ عشان كده بتحصل ازمه هنا، فيقول انا ادخل اشوف ديت ودي ترفع نقابها ودي تكشف وجهها ودي كذا. طب يا اخي هل انت جد؟ انت رايح فعلا تنظر الى وجهها ويديها او تنظر الى بعض المواضع التي اباحها البعض. نعم. اللي فيها يعني كلام وفيها اخذ ورد لكن البعض اباحها يعني. زي القدم وزي مش عارف ايه الذراع والكلام ده. طب انت ناوي تخطب فعلا؟ انت اخذ الموضوع بجد؟ نعم. ترغب في الزواج فعلا؟ وفلانة دي سمعت عنها ودعاك ذلك الى ان تتقدم لخطبتها او للنظر اليها؟ نعم. هذه نقطة مهمة جدا، لأن في بعض الرجال وبعض الشباب يتلاعب بهذه القضية تلاعبا لا يرضاه والله. نعم. لأخته ولا لابنته ولا لقريبته. هو ما يرضى على واحدة منهم أن تكون عرضا كل واحد داخل يتسلى يتفرج شوية ويمشي. نعم. أو يدخل البيوت ويطلع على البيوت وعلى خبايا البيوت ثم ينصرف. صحيح. صحيح. هذه طبعا قضية خطيرة جدا. نعم. هي بتعود في النهاية أيضا إلى قضية الإيه؟ قضية النية وقضية الأصل والتربية. نعم. والكلام ده طبعا ده شيء لا شك منه يعني. نعم. لكن ينظر إليها سواء بعلمها او بدون علمها. ينظر اليها. يعني عفوا السؤال اللي احيانا بيجي سيدنا مثلا سائل يسال بيقول انا مش عاوز احرج نفسي اروح البيت وادخل نفسي في قصه الاب والام وبعد كده لو ما فيش نصيب اعتذر وادخل في حرج، فانا ان انا اشوفها بره البيت او اتفق معاها ان احنا نتقابل بره البيت، هل يجوز هذا؟ هو يجوز ولكن دون خلوه. دون خلوه. لو هيقابلها وجه لوجه يعني هيجلس معاها غير وجه لوجه، بس يكون معها اخوها مثلا او حد من محارم. معها حد من المحارم. خدت بالك؟ او وكمان او يكون مكان عام ومعها حد من اهلها. من ناسها او من حد من الناس اللي هي بتثق. لكن اتفاق بينه وبينها بدون وجود احد هذا يحرم شرعا. لان هيحصل خلوه هنا. هتحصل الخلوه. خدت بال حضرتك ايه يعني؟ على اقل تقدير فيها كراهه خشيه الايه؟ خشيه التجاوز او الوقوع. صحيح. في محرم يعني. صحيح. فلكن احنا عشان نحتاط لانفسنا. لا هو انت عايز تشوفها شوفها، عايز تشوفها وجه لوجه، إذا كان مثلا منتقبة وتخلع وجهها وتخلع حجابها أو نقابها أمامك، هذا يكون مثلا في مكان مش عايز تدخل البيت ماشي، وعلى فكرة ده كلام معتبر برضه. نعم. وكلام مأخوذ به ولا يخالف الناحية الشرعية، إن هو لما أول ما يشوفها ما يشوفهاش في بيتهم، يشوفها في أي مكان عام مثلا أو في مكان آخر، رفعا للحرج أو خشية أن يكسر قلبها ويكسر صحيح. خاطرها صحيح. لو أنه مثلا خرج ولم يعد، رفض مثلا، فدي بتبقى تعمل مشاكل في البيوت. فلا حرج، لا حرج. طيب افرض هي كشف وجهها، يستطيع أن يشوفها في أي مكان. نعم. طب شوفها حتى بدون علمه، طالما أن أنت عندك نية صالحة بالزواج الحقيقي. نعم. مش النظر لبنات الناس الفاضي يعني. أيوة بالضبط. نعم. حتى قال العلماء ينظر إليها ولو بدون علمها إن أمن الشهوة. هذا أيضا نقطة مهمة جدا. يعني إن أمن الشهوة مش راح يتأمل فيها شهوة. نعم. من الرجل لأي امرأة، لا. هو ينظر إليها لأنه عايز فعلا يخطبها أو يتزوج. نعم. أو أن يرسل امرأة أمينة تأتي له بالتفاصيل، تقول له والله هي تشوفها على حقيقتها في لبس البيت المعتاد أو بتحصل كده. هنا عفوا يا دكتور، بتحصل مشاكل كتير يعني، بالذات في بعض القرى وفي الأقاليم. يحصل أن مثلا الزوج مسافر، فيقول لوالدته أو أخته شوفي لي فلانة، فتروح تشوفها فتقول له دي كويسة وفيها كذا وكذا، فيخطب عن بعد، يتصل مثلا بالتليفون أو بتطبيقات التواصل ويتقدم بالتليفون، ويروح أبوه أو أمه يتقدم ويخطبها بالفعل. دي مشاكل. ويأتي على الزواج مباشرة، يعني يجي يظبط أجازته. أنت عارف حاك المغترب أجازته شهر شهرين في السنة، فهو جاي على الزواج، جاي مثلا قبل الزواج بيومين ثلاثة، يجي خلاص يكتب كتاب في نفس اليوم ويدخل على طول، فلا يراها إلا يوم البناء. لا ده أنا أزيدك، ده في واحد رجعها من المطار. سبحان الله. يعني هي سافرت له، هو ما شافها. لم يتزوج أصلا، كان كتب كتاب عن بعد. كتب كتابه عن بعد. وشاف صور غير صورتها، فلما شافها هناك لقاها وجدها ليست هي. فتضايق جدا وعمل حركة سيئة جدا جدا وردها من المطار. رجعها. فشوف كيف كسر قلب هذه البنت أو هذه المرأة، وهي ممكن يكون ما لها ذنب. يعني ممكن هي أصلا كمان خدعت. صحيح. أو قال لها أهلها فلان خطبك، لكن هو في الأصل ما يخطبها هي. لكن هنا عفوا يا دكتور، فضلتك ذكرت نقطة مهمة، اللي هي أنه كسر قلب هذه البنت. طب هو ألا يلتمس له الشرع الحق أيضا، في أنه قد يكون هو ضحك عليه برضه، يعني هو غرر به بشكل أو بآخر، وتفاجئ أنها مش هي. في الحالة دي يعني لو في موقف مثل أنا بحكي عليه، والعهد على الناقلين يعني. نعم. في الموقف ده هو مطالب حتى من باب الإحسان، المروءة يعني. والإحسان والنخوة، انه اما ان يتقبلها ويتعايش وربنا عز وجل يبارك له فيها، او انه حتى لو مش راغب فيها تماما لا يصرفها، ولكن بحسنة. مش بهذا الشكل يعني. نعم. نعم. مش بهذا الشكل، مش بهذه الطريقه يعني. خدت بالك، خاصه انه في الغالب بتكون البنت ما تعرف. صحيح. هي كمان خدعت ومضحك. نعم. عليها يعني. نعم. طيب هنرجع للاول، هو ارسل وخطب وهو لم يرها. في عصرنا هذا ما حد يجي يقول اصلا ما شفتها. ليه؟ لأن المسائل أصبحت الآن من السهولة بمكان. صحيح. تستطيع لو أنت مسافر في آخر الدنيا يفتحوا لك مش عارف بيسموه الفيديو ده ولا بتاعه. نعم. وتقعد. نعم. تشوفها براحتك وتتكلم معها براحتك في حضرة أهلها وكل شيء، والدنيا زي الفل. ما عندكش مشكلة. فقضية أن أصلا ما شفتها أصبحت الآن غير مقبولة يعني. تمام. لكن في كل الأحوال لا يجوز لأحد أن يدلس على أحد. قال صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم. نعم. نعم. تقول لي يعني إيه لا تعلم؟ يعني أنا ممكن أدخل على الصفحة الخاصة بها. لو يعني لو في لها عليها دخول يعني، يسموها إيه الأولاد الشباب، الفيسبوك، على الفيسبوك مش عارف يعني. الكاونت بتاعها والكلام ده، وأشوفها. أشوف مثلا لها صورة أو اثنين ولا شيء البنات حطاها، ما أشوفها ده ما يشجعني إلى الخطبة أو يشجعني أو رؤية خطبتها. أو أطلع هي بتقول إيه، بتنزل. نعم. إيه. نعم. إيه اهتماماتها، إيه، هل متدينة، هل لا، من النوع المهتمة مثلا بايه، مهتمة بالقراءة النافعة، ولا مهتمة بالمسلسلات والروايات، ولا مهتمة بايه، عايز يشوف. نعم. نعم. خلاص، هل الشرع يعطيه الحق انه يدخل ويشوف وهذا الكلام، طالما انه انها صفحة مفتوحة يجوز له ذلك اذا كانت صفحة مفتوحة. نعم. لكن يدخل مثلا عن طريق مش عارف ايه ويدخل يخترق الصفحة وهي اصلا مغلقة، هذا لا يجوز. هي صفحة مفتوحة، هذا لا يجوز. ودخل يتعرف، هذا يجوز شرعا. يجوز شرعا، يجوز له، سواء كانت هي الزوجة الأولى أو كان سيعدد. حتى لو حتى لو الرابعة يجوز، واحد عايز يفتح الرابع مرة واحدة براحته يدخل ويشوف. أنا عارف أنت بتجرنا، لكن أخوك دخل الدكتور سيد في مشاكل الحاجات دي بيتكلم فيها. لاش يعني ده كان دكتور من الموحدين يعني. يعني إلى الآن ما شاء الله ما شاء الله، إلى الآن دي ممكن نتحاسب عليها، بس إلى الآن برضه يا رب يثبتنا وإياك زينا. الله يحفظك. وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. اللهم آمين. دكتور، هنا قضية، القضية اللي فضلتك تكلمت فيها قضية مهمة، فكرة الحدود في العلاقة بين الخاطب والمخطوبة. هو عمل رؤية شرعية مرة أو اثنين، حصل قبول، حصل خطبة، كيف تكون العلاقة؟ ما هي الحدود الآن بين الخاطب والمخطوبة؟ بعض أولياء الأمور وأنا رأيتهم رأي العين، يعني حصل معي حق صراحة، بعضهم سألني الأم حست بالذنب بعد فترة من فترات أنها كانت تترك بنتها للخاطب بإرادتها، تقول له اخواتها سيبوهم مع بعض وتمشي، فهي ندمت بعد ذلك لما عرفت ان هذا حرام شرعا، فندمت بعد ذلك واستغفرت وتابت. كيف تنظر او كيف ينظر الاسلام هنا لطبيعة العلاقة والحدود بين الرجل والمرأة؟ والله يا دكتور احمد، يمكن احنا اتكلمنا عنها شوية، لكن انا عايز عندي تفصيل عايز ازودها. نعم. في مسألة العلاقة بين الخاطب والمخطوبة، اذا كان الشرع اصلا الشرع اهتم جدا جدا بالعلاقة بين الـ العاقد وليس الخاطب فقط. نعم. يعني واحد عقد عقد زواجه لكنه لم يعلن الدخول بزوجته اللي هو بيسموه البناء شرعا يعني، خلاص، ولم يستأذن وليها في ذلك، والمسألة غير معلومة، لكن هو عقد زواجه، يعني هو شرعا اسمه ايه؟ زوج. نعم. وهي شرعا اسمها زوجة. ومع ذلك الشرع جاء وحط بعض القيود والضوابط والسياج والتحصينات عشان لا يقع المحظور، يعني لا تقع المعاشرة المباشرة بين الزوج وزوجته، مش هقول. نعم. فهذا إن وقع وهو ليس زنا في أصله، لكنها لأنها زوجته، إلا أن الشرع وضع قيود، وضع ضوابط ومحاذير. ليه؟ لأن بتحصل كوارث بعد ذلك. صحيح. كيف إذا مات ذلك العاقد؟ نعم. والناس يعرفون أنها في حكم المعقود عليها، يعني لم يدخل بها. المسكينة ده هتعمل إيه؟ صحيح. خدت بال حضرتك هتعمل إيه؟ طب وضعها ايه من حيث الميراث ومن حيث ومن حيث ومن حيث. وفي فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. نعم. مدخول بها. نعم. صحيح. طب دي هتسوي افرض كانت حامل، ودي وقعت يعني حالات كتيرة جدا شفناها، عفوا، حصل عقد ولم يحصل بناء رسمي ثم أو حصل معلن. ثم حصل بعد ذلك جماع، عشرها وحصل عشرها بناء. وانجبت وحملت ومات الرجل، مات أنات. سبحان الله. كيف ستثبت هذه المسكينة ان الولد ده ابنه؟ هتروح بقى تدخل بقى في دوامة مش عارف ايه والفحوصات وتعمل وتروح ترفع ايه في المحكمة والناس كلها طب كيف يعني. فلذلك الاسلام هنا قالوا لا، انت زوجها ولكن عايز تدخل بها، عايز حقق الشرع كاملا، خلاص اعلن. اعلن، استأذن وليها وقول له انا خلاص انا هاخد زوجتي ومروح. نعم. اعلن، جهز لها بيت الزوجية المناسب وخدها وتوكل على الله. والناس تكون عارفة ان خلاص لا تتلفت وراك ولا تفضل مخبي ولا هي تفضل محرجة ولا تفضل عاملة مشاكل، حتى ان الحقوق لا تضيع بهذه الطريقة. صحيح. خلاص. صحيح. ده الكلام ده في حق مين يا دكتور؟ العاقد. فما بالك اذا حدث من الخاطب؟ من الخاطب. مصيبة. واحد من الناس النهارده يتفرج عليه لك لا يا اخي ازاي يعني، ايوه يا اخوانا بيحصل، يا اخوانا انتم مش عايشين في الدنيا؟ نعم. بيحصل، ومش هقول بس في زماننا ده عشان ما نتجناش على ابناء الجيل دول بس تحديدا. لا، هي كترت اليومين دول. نعم. لكن كانت موجوده، موجوده، وفي حالات، في حالات عشناها وشفناها وحاولنا نعالج مشاكلها، وكانت مشاكل يعني ضخمه وصعبه جدا جدا في علاجها. نعم. خاصه اذا تخلى عنها خطيبها. سبحان الله. وقال لك انا ما اعرفها. طب هنا دكتور مشكلة. ان الله لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى. فكرة أن الخاطب يعاشر مخطوب الخطيب أو مخطوبته يعني، وحصل حمل، كيف هنا تنظر الشريعة لهذه الحالة؟ يعني هو ليس بزوج لها ولا عاقد حتى، هو يدوب خد وعد بالزواج بالخطبة فخطب البنت، بعد كده حصل التساهل للأسف. نعم. اللي بيحصل من بعض الأباء والأمهات للأسف. فحصل الاعتداء أو بدون اعتداء، حصل التوافق بينهما فحصل الجماع وحصل الحمل واعترفوا بعد ذلك. كيف تنظر الشريعة هنا لهذه الحالة؟ هو طبعا الناس متعودة من خلال الروايات والمسلسلات والأفلام القديمة ان كان على طول، حتى سواء كان خطيبها ولا مش خطيبها، فعلى طول نحل المشكلة خدوهم مش عارف على فين جوزوهم. واكتب عليها وتوكل على الله. نعم. او في اسم الشرطة ولا في البيت ولا يجيبوا المأذون يلا عشان يعقد عليهم وتوكل على الله، مع ان المسألة دي فيها مخالفة شرعية. ليه بقى المخالفة الشرعية هنا؟ يعني هو حرام انه يتزوجها؟ لا مش حرام. لكن في ضابط هنا الناس مش واخده بالها منه اللي هو ضابط التوبه. نعم. لانه ما اقترف الزنا عشان نسمي الامور بمسمياتها. نعم. هي لا هي حب ولا علاقه بريئه ولا علاقه ولا مش صداقة عارف ايه ولا صداقه مسكنة ولا مسكنه ولا نعم. الكلام الفارغ ده كله كل دي مصطلحات شيطانيه ابليسيه نسجها ابلسه الجن لابلسه الانس ثم تغلب بها ابلسه الانس حتى على ابلسه الجن للاسف. يعني القضية قضية حرام وحلال، قضية قضية شرع زواج شرعي وقضية زنا. لا دي زنا مهما قلنا ومهما عدنا هي اسمها كده، هي زنا. طيب الزنا ده واحد زنا بواحدة وأراد زي ما بيحكوا يقول لك عايز يصلح غلطته أو عايز مثلا يسترها أو كذا، ماشي. الشرع لا يرده ولكن بشرط التوبة، لابد أن يتوب وأن تتوب توبة نصوحة. إن تاب هنا الشاب، هذا الشاب أعلن أنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى، وكذا المخطوبة تابت الله سبحانه وتعالى، يتزوجها لا حرج، جاز له هنا أن يتزوجها. نعم. وأن ينسب هذا الطفل لأبيه، سينسب، لأن طبعا الطفل أو الولد للفراش. نعم. سينسب لهذا الأب. لكن يتزوجها. نعم يتزوجها. لا حرج في ذلك. والناس تأتي وتبارك الزواج وتهنئ وكل شيء. نعم. والدنيا تمشي لا حرج. ونستر على هذه البنت ونستر على هذا البيت والبيت يبدأ من جديد لا حرج في ذلك. نعم. ودي علاج، علاج للقضية. علاج. نعم. لكن العلماء نصوا على شرط التوبة. ليه التوبة؟ تقول لي طب هم حرين، ما الكلام بينه، ما التوبة من اللي هيعرفها؟ نعم صحيح. ما أقول لك أنا تايب لكن في في في في نفسه لم يتوب، أو هي تقول أنا توبت وهي في نفسها لم تتوب، الأمر بينهم وبين الله. نعم. تبارك وتعالى. لكن التوبة النصوح الصادقة هي التي تبيح لهم. يعني إن لم يتوب وراح عقد عليها أو هي وراحت عقدت بالشكل ده، لازم يكونوا عارفين إن إن إن في مشكلة. وإن صحح بعض العلماء العقد لكن في إثم كبير واقع، في إثم كبير واقع هنا، وبعضهم لم يصحح العقد أفسده أو أبطله. ليه؟ لأنه لم يتحقق شرط التوبة. طب التوبة المعلنة بين الناس هذه تعطيهم، تعطي للمجتمع المسلم بعد مهم جدا. نعم. ان اللي حصل ده كان حرام، اللي حصل ده كانت كبيرة من الكبائر. نعم. ما هيش مسألة هينة سهلة. وكل واحدة تسلم نفسها بسهولة لأي واحد والدنيا تمشي. صحيح. فاخره لك تعال نصلح غلطتنا. مصيبة عدم متابعة الاباء هنا سيدنا. الاباء والامهات مشكلة كبيرة جدا. انا اذكر من 10 سنين سيدنا كنت في قناة فضائية يعني غير قناة الندى، وكنت أقدم برنامج على الهواء ساعتها، واتصلت إحدى الأخوات وطلبت تيجي القناة، كانت عاوزة تقابل فضيلة الشيخ مصطفى العدوي ساعتها. الله يحفظه. اللهم أمين يا رب العالمين، وجميع علماءنا ومشايخنا جميعا. وجات البنت القناة فعلا ساعتها، ودخلت حكت قصتها، كانت عجيبة، كانت مخطوبة وحامل في الشهر السابع. نعم. وتخيل فضلتك الولد سابها ومشي، سابها وسافر. نعم. وهي مش قادرة، كان مشكلتها ايه بقى، هي مش قادرة تواجه اهلها وانقطعت عنهم من 7 شهور. مش قادرة، هي من الاقلين من محافظة المحافظات، تركتهم قعدت هنا في القاهرة وغيرت خط تليفونها وموجودة خايفة تواجه اهلها. فحتى جات للشيخ ساعتها قالت له اعمل ايه واواجه اهلي ازاي وماذا افعل، والخاطب مشي. فهنا مشكلة كبيرة جدا في مسألة عدم متابعة الاب والام. اين الاب واين الام واين مسؤولية المتابعة ومسؤولية الرعاية، مسؤولية ان هو يفتش تليفون بنته ويشوفه ويتابعها ويتابع خطواتها ويسأل عنها ويتحرى عنها، مشكلة كبيرة جدا. هي القضية دكتور احمد ان الناس او كتير من الناس مش فاهمين يعني ايه حرية. نعم. فالحريات الان اصبحت انفلات. لم تعد حرية بالمفهوم الشرعي. انما اصبحت انفلات للأسف الشديد. صحيح. ما هو الاسلام جاء، الاسلام جاء لينقذ البشرية من العبودية والرق. نعم. ليكونوا ليعيشوا احرارا. هو الاسلام منع من الحرية. لم يمنع من الحرية، لكن الحرية بمفهومها الصحيح. نعم. وليس بمفهومها القاصر هذا أو مفهوم الفتن. وإذا فهموا الحرية الحقيقية سيدنا سيعلم أن الإسلام هو الشريعة الوحيدة التي أوجدت الحرية للناس، ولكن حقيقي. بهذه الضوابط. هذا حقيقي. نعم. غير كده قضية الثقة المبالغ فيها. صحيح. ماشي يا أخي، أنت مطالب أن أنت تثق في ابنك، تثق في بنتك أو أخوك أو أختك أو أهلك، أنت مطالب أنك تثق فيهم. لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بإحسان الظن، وقال إن بعض الظن إثم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. نعم. خلاص إحنا أمرنا ألا نسيء الظن في أهلنا أو في الناس من حولنا. لكن في ذات الوقت أمرنا أن نكون رعاة. صحيح. والرعاية تقتضي المتابعة. المتابعة، تقول لي المتابعة ممكن تفضي إلى المراقبة، أي تفضي إلى المراقبة في بعض الأحوال. نعم. هكذا يعني. إنما قضية الثقة العمياء دي وبعدين في الآخر نعض أنامل الندم. صحيح. صحيح. ونقول يا ريتنا. صحيح. هذه مشكلة، مشكلة. نعم. فضل الدكتور، مسألة المهر في الإسلام، هل حددت الشريعة للمهر حدا؟ هل هناك حد أقصى في ليميت معين للمهر ما ينفعش يزيد عنه، ما ينفعش نقل عنه؟ احنا كنا نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه زوج بعض الصحابة بالقرآن الكريم، كم تحفظ من القرآن فزوجه صلى الله عليه وسلم، يعني كان المهر هنا صورة من القرآن. فإحنا دلوقتي بنشوف شروط عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان، شروط في الوظائف، شروط في الفلوس، وشروط في الشقة، وشروط في التكلفة الفرش، وزي ما فضلتك ذكرت وصلت لمرحلة الفلاتر، يعني انت هتجيب فلتر كم مرحلة؟ ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة؟ يعني اسلوب عجيب في مسألة الزواج. وكيف كان هنا صداق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لزوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا؟ شوف أخي الفاضل، أولا لا حد للمهر في الإسلام. نعم، دي قاعدة كده لازم الناس تخلي بالها منها. لا حد للمهر في الإسلام أو الصداق في الإسلام. يعني إيه يا شيخ؟ يعني الباب مفتوح؟ أيوه مفتوح. نعم، على حسب التراضي والاتفاق بين الناس وحسب ظروف الناس ومراعاة أحوال الناس، الإسلام أذن في ذلك، فيصح المهر بكل ما له قيمة. نعم، شوف سواء كانت قيمة حسية أم قيمة معنوية. بحسب الاتفاق. قيمة حسية. نعم. أو قيمة إيه؟ أم قيمة معنوية بحسب الاتفاق بين الطرفين. ليه؟ قالوا لأن المهر أو الصداق هو في الحقيقة رمز للرغبة وصدق النية في الاقتران. نعم. إن إحنا نزوج فلان من فلانة. سبحان الله. خلاص. فده قال لك ده يعني ده صورة من صور الإيجاب. نعم. أو الرغبة إنه هو فعلا عايز يتزوجها، فهيضحي وهيصرف وهينفق وهيدفع، فهذا كله دليل على أنه يرغب في ذلك. فيكون بالمال غالبا، يعني غالب أحوال الناس في الزواج من يوم ما عرفنا الزواج لحد اليوم المال، إنه بيدفع مهر أو بيجيب مش عارف أو الكلام ده، وبكل ما له قيمة معنوية إذا رضيت الزوجة بذلك. والدليل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما تفضلت وذكرت زوج أحد أصحابه بما معه من القرآن. نعم. قال له التمس كذا، ما فيش عندك؟ لا، التمس ولو خاتما من حديد، حتى الخاتم مش موجود. خلاص، رجل كان فقير. نعم. لكن في ذات الوقت يقدر يفتح بيت، يعني يكون مسؤول عن بيت. هكذا يعني، عشان الناس برضو تفرق بين قضية انه فقير او قضية انه متواكل. نعم، يعني هيجوزها في فرق بالاثنين، يعني فقير ياخذ بالاسباب، ياخذ بالاسباب وربنا ييسر. نعم. وهي قابلة وعارفة ظروفه كويس، وعارف يعني ايه ينفق ذو ساعة من ساعته. صحيح. ها، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. نعم. هي فاهمة الكلام ده وراضية وما عندهاش مشكلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ام زوج صلى الله عليه وسلم ابا طلحة الانصاري. نعم. زوجه بام سليم اللي هي رميساء بنت ملحان، وكان المهر ايه؟ اسلامه. الله اكبر. ده اغلى واعظم واعلى مهر في تاريخ البشرية، يعني يدخل في الاسلام بس. سبحان الله. خدت بالك؟ نعم. انه يدخل ايه؟ انه يدخل في الاسلام. وده كان بطلبها هي. نعم. مع ان ابو طلحه على فكره كان عنده القدره يعني. رضي الله عنه. ولذلك قال لك سبحان الله، هو عنده القدره الماليه لكن هي رضيت بذلك. سبحان الله. ورضيت ان تكون اغلى امراه من حيث الايه؟ من حيث المهر والصداق في تاريخ الامه على هذا النحو. نعم. فامهرها ابو طلحه باسلامه، انه دخل في الاسلام. ما شاء الله. سبحان الله القدير. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفيه بنت حيي بن اخطب وجعل عتقها صدقه. نعم. جعل عتقها العتق والصداق. سبحان الله. هل انت مهرك عندي ان انا اعتقك هكذا؟ نعم. لكن في ذات الوقت نجد ان النبي عليه الصلاه والسلام امهر نساءه صلى الله عليه وسلم. بقيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان حوالي 400 درهم. 400 درهم ديت النهارده بتعمل لها او في في في في عالمنا الان مبلغ، يعني يعتبر. نعم. مبلغ كبير يعني. طيب لما جاء لمهر ام حبيبه. نعم. اللي هي بنت ابي سفيان. نعم. ابن حرب. من الذي امهرها نيابه عن النبي او وكاله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. كان النجاشي ملك الحبشه. الله اكبر. هي كانت مهاجره. نعم. مع المهاجرين الى الحبشه الاوائل. وحصل حصل في موضوع زوجها. وبقيت بلا زوج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد خطبتها صلى الله عليه الصلاة. هو فين النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها؟ نعم. كان لسه في المدينة. نعم. عليه الصلاة والسلام صلى الله. كان لسه في مكة صلى الله عليه وسلم. صلى الله. أراد خطبتها عليه الصلاة. لا، كان في المدينة ساعتها. صلى الله عليه وسلم كان هاجر خلاص، لكن هي موجودة فين؟ في الحبشة. كانت في الحبشة. نعم. فإلا حصل إن النجاشي بنفسه أراد أن يمهرها نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هدية للنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فأمهرها 10 أضعاف مهور نساء النبي. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. يعني بدل 400 4000. نعم. 4000 كان مبلغ ضخم جدا في ذلك الوقت. مهر مين؟ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فده دليل على أن المهر لا حد له إيه؟ نعم. لا حد له في الإسلام. إن أنت كما ترى لكن دايما بنقول للناس واولياء الامور بالذات، عشان احنا كنا من فتره قريبه انتشرت على وسائل التواصل صوره لقسمه زواج واللي مش عارف مكتوب عليها ابو خط الولي او حاجه، مش عارف احنا راجل اتنازع القايمه اللي كتب اتنازع عن المهر كله، كل شيء، وقال مش عارف احنا بالبلدي يعني احنا بنشتري راجل او بنشتري زوج صالح او كده يعني، ائتمنتك على من يؤتمن على الارض العرض يؤتمن على المال، يؤتمن على المال. هو راجل غلبان يعني، والكلام عظيم. لكن في على ارض الواقع يا اخوانا مش كده. ايوه صحيح. قد لا يؤتمن على الارض ولا يؤتمن على المال، وقد يؤتمن على الارض ولا يؤتمن على المال يعني. حقيقي حقيقي يا اخي، انت انظر الى يساره من اعساره. صحيح. خلاص يسر عليه، شوف ظروفه وامكاناته ايه. نعم. لكن النهاردة هل احنا بنعيش مرحلة اللي كانوا بيقولوها بعض العامة في الماضي، اللي يجي ببلاش مش عارف يروح ببلاش او سهل يروح ببلاش، هل احنا بنعيش الحالة دي؟ بنعيشها في حالات كتير. ايوه في حالات كتير، ايوه في حالات كتير. النهاردة المتقدم للزواج الشباب لازم نخفف عنه ونيسر عليه قدر المستطاع، وايسرهن مؤنه اكثرهن بركة. نعم. ولكن لا، ليس معنى ذلك ان انا ارميها، لا ما ينفع. ليه؟ لان بيؤثر على العلاقه بينهما، بيؤثر خاصه اذا كان معدنه ليس بالمعدن المطلوب. نعم. يعني عنده خلل كده في بعض الامور، بيجي في وقت من الاوقات زي ما انا لم اتكلف في الزواج لن اتكلف في الطلاق. ايه المشكله يعني؟ مع السلام. نعم. وبابسط الامور، وتلاقيه عمال ليل ونهار بيطلق اسرع من طلقات الرصاص. نعم. مش ده بيحصل يا دكتور احمد؟ صحيح. ده بيحصل. عشان كده كانوا مره بيحكم العوت على الناقل يعني، ان في احدى البلاد الخليجيه، نعم، ان بنت تقدم لها شاب يعني ميسور الحال، لكن ابوها حب يضرب نموذج ومثل رائع في المجتمع. زي الراجل اللي كتب ايه في الأسيمة، من يؤتمن. فقال له يا ابني انا عارف انك عندك وتستطيع انك تدفع اللي انا عايزه، ولكن انا هعمل ايه؟ هعمل حاله كده لعل الناس يقتدون بنا في قضية تيسير الايه الزواج وعدم المغالاة في المهور. فقال انا يعني خلاص ادفع لابنتي صداقها مهرها مش عارف ريال او ريالين او درهم او درهمين كده يعني، على حسب البلد اللي هم فيه. فالولد مش مصدق نفسه، قال له صحيح؟ قال له ايوه، يلا توكل على الله. وعملوا كده فعلا. نعم. وتوكل على الله، فظل ماسكها لها كانها ذله. وعامله حضرته مستخف دمه وعاملها نكته يعني، عامل ان هو بيضحك معاها لدرجه ان تعبها نفسيا. نعم. البنت انهكت معنويا، البنت خلاص رايحه جايه في اي حاجه في اي شيء يقول لها تعالي يا ازازه بيبس، روحي يا ازازه بيبس. يقول لها كده باللفظ. زجاجة البيبس كانت يعني ايه بريال باين او بريالين او درهم او درهمين كده. نعم. هو كانه بيعادلها بثمن ان انا يعني دفعت فيك ثمن. نعم. زجاجة بيبس يعني. خلاص، لحد ما البنت انهارت تماما وحصلت بينهم مشاكل اخرى تجاوزت الحدود كلها. وحصل الطلاق. حصل الانفصال. نعم. ثم بعدها بفترة اراد ان يعني يردها مرة اخرى بعقد ومهر جديد. أبوها هنا تعلم من الدرس. قال له لا تعال. نعم. هو غني الولد ميسور. فدفعوا مبلغ كبير جدا من المهر يوم. مبلغ دفع. هو بيحب عايزة يعني. سبحان الله. دفع لدرجة بعدها يحكى يعني إن كان لما يحب يعني يرضيها أو كده يقول لها روحي يا مصنع بيبس. تعال يا مصنع بيبس. ليه؟ خلاص بقى إزاز بيبس مش نافعة يعني. لا هو دفع كمان مصنع. دفع. والله سيدنا حصل معي. أي نعم، حصل معي شخصيا. احدى الاخوات كانت يتيمة الابوين يعني، وكان تقدم لها احد الشباب وجات لي قالت لي انا عاوزك انت، جات لي البيت لزوجتي واولادي وقالت انا عاوز احمد هو اللي يكون الولي يعني. يا بنتي ابو عمك ما كانش في حد من عائلتها موجود اطلاقا. كان في فرق بينها وبين الشاب اللي كان عاوز يخطبها كبير يعني، كانت هي اكبر منه بقرابة 7-8 سنوات. فنصحت الشاب وقلت له بلاش يعني، هي ان شاء الله ربنا يرزقها وهتشوف الكفاءه اللي فضلتك تكلمت عنها. فهو اصر قال انا بحبها وكذا يعني. شوف على الرغم ان هي جايه لك انت تكون وليها. نعم. مع ذلك انت بتراجع الشاب. أيوة والله. وهذا من الحق انك. نعم. لابد تبين الامور كلها. بالضبط. نعم. المهم يا سيدنا الحبيب، هو كان يظن انها بلا ثمن. ففاكر انها يعني ملهاش حد زي ما بيقولوا يعني. ايوه دي مشكله. فقلت له لا حبيبي، انت هتوقع على كذا وكذا حقوق هذه البنت ازاي، وفين المشيخة وفين الدعاء وفين الدعوة الى الله. ثم ليش علاقة ده حقها، انت عندك مهر؟ لا مش هجيب ده. خلاص وقع على كذا. فوقع. اقسم لك بالله يا دكتور، بعد زواجها بحوالي 2 أو 3 لم يردعه عن اهانتها وضربها الا ما كان معي من ورق. صح صح. حتى لدرجة وقتها يعني، وقد يسمع هذا الكلام، هددني هو واهله هنعمل قلت لهم ما اعلى في خلق الكابوس زي ما بيقول يعني. نعم. هذا ورق وهذا حق، اراد ان ياخذ ورق مني. قلت له ماشي هيحصل الى اخر لحظه في نفسي، وتم الحمد لله الى ان اخذت حقها كاملا. في بعض الاشخاص كما ذكرت فضيلتك لا يرضعهم الا الحقوق، حقوق المكتوبه. ولذلك احنا بنقول للاباء والاولياء لا تتساهلوا. صحيح. في صحيح. حقوق بناتكم واخواتكم واقاربكم. نعم. لكن في ذات الوقت لا تغالوا. أي نعم. ولا تبالغوا ولا تكونوا حجر عثرة في طريق الشباب. صحيح. الذين أعرضوا عن الزواج إعراضا كليا الكثير منهم الآن. نعم. بسبب تكاليف الزواج والمطالب الفلكية. أي نعم. والأعراف التي لا تنتهي اللي موجودة في المجتمعات. صحيح. صحيح. وكلها في الآخر أمور يعني مبالغ فيها، أمور لن تفيدهم في شيء. نعم. خاتم حضرتك، لكن في النهاية كله حشو زائد وكلها صحيح. عرائض وأعراف ما أنزل الله عز وجل. نعم. بها من سلطان. نعم. نحن نيسر، فمن يسر على مسلم يسر الله عليه. صحيح. في الدنيا والآخرة. نعم. نعم. وكما تفضلت وذكرتنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إن أعظمهم بركة. نعم. أقلهن مؤنة. نعم. مهورا أو صحيح. مؤنة هكذا، أو كما قال عليه الصلاة صلى والسلام. الله عليه وسلم. لأن إعراض الشباب النهاردة عن الزواج أفرز في المجتمع مشاكل نفسية ومشاكل جسدية حتى. نعم. كبيرة جدا جدا جدا، أفرز شهوات محرمة كثيرة. صحيح. جدا في المجتمع. صحيح. ومخالفات، شاعت الأمراض حتى النفسية بين الأولاد والبنات والرجال والنساء، انتشرت ما يعرف بالعنوسة. نعم. بقت النهاردة دكتور أحمد الإحصاءات النسب مرعبة. مرعبة. نعم. صحيح. مرعبة جدا جدا. صحيح. سواء صحيح. البنات التي لم يتزوجن أصلا. وإحنا فاكرين قصة البنت اللي جلست، ودي قصة حقيقية واقعية، جلست بجوار أبيها وهو على فراش الموت. نعم. وقالت يا أبتي قل آمين قل آمين قل آمين، وفي كل مرة هو بيأمن على ابنته ثم مات. فقالت اللهم حرم، قبل أن يموت يعني، قالت اللهم حرم جسده على الجنة كما حرمني من الزواج إلى سني هذا. نعم. ومات الأب على تأمينه على دعاء ابنته عليه للأسف. طب إيه اللي وصل البنت دي؟ الناس قالوا البنت دي قاسية، البنت دي جاحدة. يا أخوانا ماشي، ولكن تعالوا حد كل واحد يضع نفسه مكانها. آه. إن الأب ده كان سبب في، تسبب في هو عضلها وتعنت. صحيح. صحيح. ولم يزوجها حتى وصلت. نعم. إلى هذه المرحلة النفسية الشديدة. نعم. نعم. ولذلك قضية الزواج أصبحت من الأهمية بمكان. نعم. خاصة لما انتشرت الفتن ومضلات الفتن والشهوات المحرمة ليل ونهار، والوسائل إليها أصبحت سهلة جدا، فعايزين نيسر على. نعم. الشباب. نعم. فالمغالاة في المهور أصبحت قضية من الواقعية. صحيح. صحيح. اللي هو ينبغي أن نعيد النظر فيها من جديد. نعم. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور السيد الإشبيشي، رضي الله عنك سيدنا وجزاك الله خيرا. وإياك يا حبيبي. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العطاء وهذه الحلقات في ميزان حسناتك. آمين. وأنت كذلك. الله. والمشاهدين وكل المحبين. اللهم آمين يا رب العالمين. أقلهن مؤنة أكثرهن بركة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يسروا يا إخواننا، يسروا أمور الزواج، يسروا ولا تعسروا. نحاول بقدر الإمكان نيسر على الشباب. وفضلت الدكتور حتى أشار لنقطة مهمة، هذا التيسير ليس معناه تضييع حق البنت أو التساهل في حقوقها، لا. التيسير معناه إن أنا بلاش أتشرط، لازم تجيب شقة في كذا، ولازم تكون مساحتها كذا، ولازم تجيب وتجيب وتجيب، لا بلاش، نقلل. مسألة الذهب والإجحاف في طلبات الذهب على الزوج أو على الخاطب، مسألة المهر الكبير جدا من ناحية التجهيزات، أقلهن مؤنة أكثرهن بركة. خذ ما يكفيك للحفاظ على حق بنتك، هذا حقك الشرعي، ولكن لا تظلم هذا الشاب بتحميله ما لا يطيق، ولا تظلم بنتك بالمثال اللي ضربه فضل الدكتور في الآخر، لا تظلم بنتك بتأخير زواجها. تفضل ترفض حضرتك في العرسان المتقدمين واحد ورا واحد واحد ورا واحد إلى أن تكبر سنا، فقد تأثم شرعا، بل قد تقع هي في الفتنة بسببك. فنحاول يا إخواننا نيسر الأمور شوية على بعض، ونحاول بقدر الإمكان نتقي الله سبحانه وتعالى في بعضنا البعض، حتى ننجح في إقامة بيت مسلم مليء بالمودة والرحمة، نسأل الله ذلك. بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يسترنا وإياكم، وأن يملأ بيوتنا جميعا بالرحمة والألفة والمودة والوئام والاستقرار، وأن يمن على بلادنا بخير ما يمن به على بلاد المسلمين جميعا. اللهم أمين. للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.